يا من إليه بعزه أتشفع وبذلتي أعلو لديه وأخضع يا منقذ الغرقى ويا من عبده يدعوه في ظلم الخطوب فيسمع يا من إليه بعزه أتشفع أتشفع وبذلتي أعلو لديه وأخضع وأخضع يا منقذ الغرقى ويا من عبده يدعوه في ظلم الخطوب فيسمع يا صاحب اللطف الخفي فلا ترى أقداره والخير فيها يصنع هذه يدي تدعوك في غسق الدجى والخلق إلا من ببابك هجعه والخلق إلا من ببابك هجعه يا من إليه يا من إليه يا من إليه بعزه أتشفع يا من إليه بعزه أتشفع أتشفع وبذلتي أعلو لديه وأخضع يا منقذ الغرقى ويا من عبده يدعوه في ظلم الخطوب فيسمع يا فارج الكرب العظام ودافعا وبالتي بسواه ليست تدفع يا كاشف الكرب التي قد أعجزت ضراؤها وإليه فيها مرجع ضراؤها وإليه فيها مرجع يا من إليه يا من إليه يا من إليه بعزه أتشفع يا من إليه بعزه أتشفع وبذلتي أعنو لديه وأخضع يا منقذ الغرقى ويا من عبده يدعوه في ظلم الخطوب فيسمع يا من أناديه لخير أرتجي طمعا وأوقر بالقبول وأقطع أدعوك دعوة مستجير ما له إلا إليك مدى الزمان تطلعه إلا إليك مدى الزمان تطلعه يا من إليه يا من إليه يا من إليه بعزه أتشفع يا من إليه بعزه أتشفع وبذلتي أعنو لديه وأخضع يا منقذ الغرقى ويا من عبده يدعوه في ظلم الخطوب يا من هنا أدعو.